وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة فيها الحث على طلب العلم والتفقه في الدين. الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس جميعا مخلوقون ليعبدوا الله، مأمور بهذا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأنت مأمور بالعبادة. ما هي العبادة؟ لابد أن تفقه، لابد أن تعلم تعرف هذه العبادة. والتعلم يكون من طريق القرآن والسنة وأهل العلم البصيرين بهذا الشيء. تدرس القرآن، تدبر القرآن حتى تعرف ما أراد الله مما أنزل. هكذا السنة تدرسها وتعتني بها وتشرفها العلم الفقهاء فيها، حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليك، حتى يعلموك. ربك يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا لعلكم ترحمون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته. ومن التقوى التفقه في الدين، طلب العلم، هذا من التقوى. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. ولما بعث عليا الى اهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، حصر اهل اليهود في خيبر المدة في أول السنة السابعة من الهجرة. لما رجع من مكة من غزوة الفتح، من غزوة المهادنة الصلح الحديبية، لما رجع قصد اليهود وحاصرهم. هم أعدى الأعداء، حاصرهم أياما ينالون منه وينالوا منهم. ثم في اليوم الذي فتح الله عليه فيها سبيحته قال لعلي: اذهب إليهم وادعوهم إلى الإسلام. وكان علي قد اشتكى عينيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة: لأعطين الراية غدا، الراية البيضة غدا، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة عظيمة. فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال: أين علي؟ قالوا: يشتكي عينيه. فأرسل إليه فجيء به يقاتل، فتفل في عينه صلى الله عليه وسلم، تفل في عينه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع حالا، هذه آية النبوة. فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ، يعني سر على رسلك على مهلك، لا تعجل، لكن طائشا سر على مهلك وتؤده وتأمل حتى تنزل بساحتهم، يعني بقربهم. الجيش الإسلامي يقرب من العدو لا يتباعد، لأن قربهم من العدو يشجعه على القتال ويوهن العدو ويسقط في يد العدو، ويكون من أسباب خضوعه للإسلام وإجابته إلى دعوات الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني بدأ ما تنزل بشحاته وتقوم منهم ادعوهم إلى الإسلام، قل لهم يا ناس عباد الله ادخلوا في الإسلام، اشهدوا أن لا إله إلا الله، اشهدوا أن محمد رسول الله، يرحبهم فيه. فإن أجابوا ودخلوا فالحمد هذا المطلوب، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. في شهادة لعلي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل من يحب الله ورسوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لكن كن بيشهد لواحد معين أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله منقبة عظيمة منقبة. ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمانية، عظيمة، يحلف هو الصادق وإن لم يحلف، وأن يهتدي واحد على يد علي خير من جميع ما على الدنيا من ناقة الهمراء، يعني خير من الدنيا وما عليها، هذا يدل على فضل الدعوة إلى الله وأنها من أهم قرب ومن أفضل الطاعات. والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني يتخذ مهما كان من النار، يدل على وجود تبليغ عن الله ورسوله، تبليغ الناس العلم القرآن والسنة حتى يفهموا حتى يتعلموا حتى يستفيدوا من القول والعمل والسيرة. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في جواز الحديث عن بني إسرائيل أخبارهم لأن فيها عندهم عجائب عندهم غرائب، حدث عنهم من بني إسرائيل، عن عبد الله بن عمرو، عن كعب الأحبار، عن ابن عباس، عن غيرهم من أخبارهم وجرى عليهم من العقوبات والنقمات وما أكرم الله بمن هداه الله منهم، فيها إضافة فيها عبر. والحذر من الكذب صلى الله عليه وسلم يجب الحذر، كذب عليه الصلاة من أكبر الكبائر، يجب الحذر من الكذب عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامه شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فاحرص على الخير، كن داعيا إلى الله، كن طالب العلم، كن فقيها، كن مجتهدا في الخير ولو بالسهر، لأن تحتاج إلى السهر إلى عالم تسأله عن فائدة عن علم. سافر بعض الصحابة إلى بعضهم المسافة الطويلة مصر وإلى الشام للسؤال عن بعض الأحاديث، الرحلة في طلب العلم أمر معروف عند الصحابة ومن بعدهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريق الجنة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. وبهذا يعلم تعلم الأدلة على طلب العلم والتفقه في الدين، التبصر والصبر على التعب، تعرف من هذه الأحاديث ومن غيرها من الأحاديث ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه من التعب والأذى في مكة وفي الطائف وفي غيرهما. فأنت واحد من الأمة، لك شرف طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله، فاصبر كما صبروا وجاهد نفسك في ذلك، وتذكر قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان هذه النصوص من جاء في معناها تعينك وتشجعك وترغبك في الصبر على طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير بالعلم قولا وعملا، لا بالجهد، بالعلم قولا وعملا. وفق الله جميعا. الله يحسن عملك. لكن يكون جل وقته للعلم، إذا كان داعية يكون أغلب الوقت للعلم. حسب التيسير، اتقوا الله ما استطعتم. قد يكون عنده حاجة ما عنده من يقوم بهذا، عند حاجة إلى ما ينفقه على أهله، يكون وقت للعلم والدعوة والتوجيه، وقت لطلب الرزق، وطلب الرزق لا يمنع من الدعوة مع البائع ومع المشتري ومع صاحب الدكان ومع من يمر به ومع من يقف معه إلى غير ذلك. طلب العلم الحمد لله متيسر في أي مكان. والدعوة تكون للأقرب فالأقرب، مع الأقرب فالأقرب ومع غيرهم، لكن إذا بدأ بالأقرب فالأقرب هذا من أهم المهمات. لكن لا يمنع هذا من كونه أيضا يدعو إلى الله ولو الأبعدين إذا انتهت الفرصة تيسر له أن يدعوه. طالب العلم أحسن الله عليك، إذا كان لا يعلم عن صحة الحديث هل يجوز أن يروى؟ يذكر عنه، لا يجزم، يروى يذكر ولا يجزم، حتى يعلم يحرم عليه الجزم. نعم. ولو علم اختلاف العلماء به بين اختلاف الصحة. حافظ العراقي: وإن تريد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريض كيروى وزمي بنقل ما صحك. قال فعلا، هذا هو المعروف عند أهل العلم. قال: وسهلوا في غير موضوع الرضو من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه بالحكم في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. ليس فيما يتعلق بالأدلة على التحريم والوجوب، أما لو أعرض التنكير فأمره أوسع، لا يلزم يروى عنه أنه قال كذا، يذكر رسول أنه قال كذا، شجعه على العمل الطيب. والرواية بالمعنى يا شيخ لأهل العلم، هو بكل أهل العلم، من أهل العلم أحسن الله إليك. الحديث إذا كان من أهل العلم يعرف المعاني لا بأس. أحسن الله إليك يا شيخ. يفهم من الحديث من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، الذي ما يتفقه في الدين ما يفهم منه ما أراد الله بخير. ما أراد الله خير، نسأل الله العافية. صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. نعم. هل هي خاصة طالب العلم؟ مو خاصة، لا، حتى غيره، كل مؤمن يستطيع بل ولو آية من طالب علم. كل مؤمن معلوم أن العلم التفاوتون في علمه، فبعض الناس يقول لا يؤخذ العلم إلا من الأكابر ويترك الأصابع، مع أن عامة الأمة أي طلاب العلم فيها من الأصابع. خذ العلم ممن تظن عنده العلم، صغيرا أو كبيرا أو وسطا، خذ العلم من أهله. كان الناس يأخذ العلم من أهله، وإن كان من عباس من أصغر الصحابة، كانت الوهود تفيد عليه، تأخذ من العلم مع وجود الكبار من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام والحاء بن عبيد الله وجماعة. المقصود إذا ورع عليه الشاب العلم والبصيرة يؤخذ عن العلم. نعم. العلم الشرعي، العلم الشرعي، قال الله قال رسوله. نعم. أقول أحصل إليك المسألة السابقة، يستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن طلب العلم على صغر من علامات الساعة. لا، ما الحاصل، يستدلون بذلك، ما الحاصل، ما أعرف له أصلا. السلام عليكم. هذا السؤال من أحد الوصلين يقول: ثلاثة أولاد يتامى، عمر الكبير منهم 9 سنوات، مات واحد منهم في حادث سنوات 9 سنوات. نعم. مات واحد منهم في حادث سيارة، هل يحق لابن عم أبيهم التنازل عن الدية للولد الذي مات في الحادث ويأخذها للأولاد الصغار؟ جزاكم الله خير. لواجه المحكمة. أحسن الله عليك. الناس يفهم أن بلغوا أني ولو آية على ظاهرها، ويخرج إلى القرى والدول ويدعو الناس، ثم يتعرض إلى الفتاوى الكبرى بحيث ممكن يقع في إحراج. إذا علم الناس القرآن، خرج يعلمه القرآن لا حرج، لكن لا يجوز له يدخل فيما لا يعني، لا يجوز له يتكلف العلم على غير بصير، لكن يعلم القرآن، يعلمهم فاتحة، يعلمهم المفصل، له الله خير، يعلمهم تعليم القرآن متيسر ولو ما كان عنده علم، يعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمنا على ناس لا يعرفون شيء من العلم لكن أخذنا عنهم القرآن ونحن صغار فيهم خير وفيهم بركة وغفر الله لهم صبروا على التعليم صبروا على توجيه الطلبة ولو كان ما عندهم لكن عندهم صبر على تعليم الناس القرآن ترداد عليهم تفقيهم فيه حتى يحفظوه هذا عمل شرعي. يقول عثمان النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمها بلغوا عني ولو آية. نعم الآية صلى الله عليك هنا الحكمة صلى الله عليك أو الآية في القرآن الآية هي الحكمة أنا الحكمة آيات القرآن آيات القرآن آيات القرآن صلى الله عليك. رجل عليه مجموعة كفارات يمين وزوجة هل يجمعها يخرجها سويا هو يجب عليه يعطيها مجموعة إن كان في يمين يعطيها عشرة ولا تعددت يعطيها عشرة ولو عشر كفارات يعطيها عشرة وكان يقضيها لها حال وكان لا يمين أحسن أحسن الله إليك يعطيها واحد عشرة عشرة لا بد من عشرة لا بد من عشرة ما في عشرة يجمعهم يا شيخ يزولهم ولو في أرض الدنيا وشرقها يعني لا بد من عشرة يجمعهم لازم يجمعهم يعطي له ويعطي له ولو هذا اليوم وذا باسر وذا عقبة وذا في الرياض وذا في الخارج وذا في الحوطة أحسن الله إليك كفارة واحد الزكاة عن يمينين ثلاثة كذا مثلا إذا كان يمين واحدة إذا كان على شيء واحد ولو تعددت والله ما أقوم والله ما أقوم والله ما أقوم والله ما أقوم هم قام معه إذا كفارة واحدة إذا فعل واحد أما إذا قال والله ما أكلم والله ما أكلم سعد والله ما أكلم جابر هي ثلاث أيوة في الوحدة الحالة كل واحد يكفر عن حالها نعم كفارة شديد بالنسبة لاستماع الأشرطة سواء كانت محاضرات أو ندوات أو خطب أو دروس هل يعتبر من العلم النافع؟ هذا الشيخ موجود نعم هل يعتبر من العلم النافع إذا كان صاحبها أهلا لذلك إذا كان صاحب الشريط نافع العلم أحسن الله إليك يا شيخ أحسن الله إليك أو من طلبة العلم أحسن الله إليك إذا كان من العلم الذي يخل بقولهم يؤمن لا لا يقول على الله بغير علم من المعروفين المشهورين أحسن الله إليك شيخ بالنسبة لليمين حلف يمين اليوم وبكر يمين وبعدها يمين إذا كان على شيء واحد لا مختلف الإيمان مختلف تفهم ولا ما تفهم أفهم إن شاء الله يوم اليوم والله ما أكلم هذا الرجال حاسد أي وباس والله ما أكلم الآخر زيد أي وعقمه والله ما أكلم سعيد هذه ثلاث أي كل واحدة لها كفارة أي جزاك الله فهمت إن شاء الله ومن صورها أيضا قلت والله ما أكلم فلان هذه واحدة والثانية قلت والله ما أزور فلان زيارة غير الكلام أي نعم الثالثة قلت والله ما أكل طعامه ولا أكل وليمة ثلاث أي كل واحدة لها كفارة أنت ولا؟ أي جزاك الله خير. أعطى الزكاة يا طالب علم لأنه من بلا السابق. إذا كان فقير ولا مو طالب علم؟ شو من طالب ولا مو طالب؟ إذا كان طالب علم. إذا كان فقير. إذا كان طالب علم. من باب أولى إذا كان فقير لكن.